بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا، إن خفتم يعني ألا تعدلوا، إن خفتم ألا تقسطوا. وقال أيضا فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم هذا معنى إيه؟ عرفتم. فالخوف في الآية قال بعض العلماء معناه الخفية، وقال بعض العلماء معناه العلم، أي وإن علمتم ألا تقسطوا. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي مخزن الثقفي: إذا مت فاتسنني إلى جنب كرمة وعين عظامي إنما في عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إلى ما مت ألا أذوقها. فقوله أخاف يعني أعلم. لكن الكل إلى جنب كبرة عينك حتى تروي عظامي والعياذ بالله. يقول لأنك لو فتسنني في فلاة فإني خفت ألا، يعني إيه الترويه، هذا المعنى الذي تطلعه هنا جيدا، لكن معناها ايه؟ وان دخلتني الى ديار فلا فاني اخاف ايه ان تروي امامي مثلا، يعني اني اعلم، مش يخاف ان هو هذا المعنى، لان هذا هو السهل اللغوي، لكن هو موجود في ادواء الزمان على كل حال. فالخط هو المعنى علمتم، وان علمتم الا تخططوا في اليتامى. اليتامى هنا المقصود بها يتامى النساء، يتامى النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى أي يتامى النساء. قال الزمخشري: ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور، وهو جمع يتيمة على القلب، على القلب، يعني بدل ما يقولوا يتيمة مثلا يقولوا يتايم، يتايم، لكن قالوا إيه خلقوها فقالوا يتامى، زي إيه؟ أيام، هي أصلها إيه؟ أيائم أو أياجم، فجعلوها فقلبت وصارت أيام. كذلك هنا يتائم أو يتاجم فحق الأمر فصارت إيه؟ يتامى. أنكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من قبل منه نفوسكم من جهة الجمال والحسن أو العقل أو الصلاح لهن. ما طاب لكم، عبر هنا بما الذي هي غير العاقل، لأنه يجوز التعبير بما عن العاقل إذا أريد الصفة. تقول ما زيد، يعني هذا هو رجل قابل، هذا هو رجل كريم أم بخيل، ما زيد، هذا يعني في حالة اللي كنت يعني تارك كلام المطلوب لبيان الصفة فيجوز استعمال ما للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم، المقصود هنا ما طاب الصفة، ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية دليل على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنها لا تصيب له حتى يراها. كذلك أيضا ينتزع هذا المعنى من آية أخرى في القرآن الكريم، من يحفظها ومن لا، ولو أعجبك حسنهن، ولو لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فهذا لن يكون إلا بعد النظر. وهناك إشارة ضمنية في قوله تعالى: وكل المؤمنين يردوا، كل المؤمنين يردوا من أكثرهم، من أكثرهم تبعيضية، لأن هناك بعض الحالات يجوز فيها إطلاق البصر في حالة إرادة الزواج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومعنى الآية: وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن بإساءة العشرة أو بنقص الطلاق فانكحوا غيرهن من الغريبات فإنهن كثير ولم يضيق الله عليكم. فالآية هنا للتحذير من التورط في الجور عليهن، والأمر هنا للاحتياط. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء عدا اليتامى، يعني عندكم النساء كثير إذا كنت لا تضمن نفسك إذا أردت أنك هذه الوسيلة التي رقيتها ورعيت شأنها حتى بلغت سن النكاح طبعا لأنها تكون تحت ولايته وتحت سلطانه فيجب جدا أن يتولاها وألا يعطيها حقها كما يفعل معنا غريبة. فلذلك هنا احتياطا يقول الله تعالى للأوصياء ولأولياء اليتامى من النساء وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى إن خفتم ألا تقعوا في العسل وألا تؤدوا إلى ظلم حقوقهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من غير اليتامى حيث يؤمن ذلك يعني تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنين او ثلاثة او اربعة اثنتين او ثلاثة او اربعة فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا ففي غيرهن متسع الى الاربع. روى البخاري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق يعني نخلة وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه سيف كان يمسكها عليه يعني اذا تقدم احد لخطبتها يحدثها لنفسه ولا يزوجها ولم يكن لها من نفسه سيف يعني ما كان يعني يعطيها حقها فنزلت فيه وان خفتم الا تخففوا في اليتامى احسبه قال كانت شركته في ذلك العذر وفي ماله. وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها هي اليتيمة تكون في حجر وليها كثرته في ماله يعني شريك له في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يسقط في صلاتها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحون احتياط لا تتزوج هذه اليتيمة التي هي تحت ولايتك لماذا؟ يعني الأمن المخافة أن تقع في ظلمها وضح إلا أن يسقطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق في حالة يقين فقط يجوز له أن يتزوجها بلا حرج وهي حالة إيه؟ أنه يعني يضمن أن يؤتيها حقها كاملا وينذر كم يكون تقريبا صداقها صداق مثلها فإذا اختلف في التقايد فليختر أو يؤدي لها أعلى ما يعني يقترح في مهرها اعلى ما يقترح وهذا الذي عبرت عنه عائشه بقولها فنهوا عن ان ينكحهن الا ان يسقطوا لهن ويبلغوا لهن اعلى سنتهن في الصداق فامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء سوى اليتامى عندكم النساء كثيرون كثيرات والفرصه من واحده الى اربع نسوه فعندكم سعه هذا يعني القران كما نرى هنا فيه يحاول ان يعني القران الكريم ان يزوج الاولياء والاوصياء في زواج اليتيم الذي تحت ولايته عندك الفرص اوسع خارج نطاق اليتيم الذي تحت ولايتك. قال عروه قالت عائشه وان الناس استقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايه فانزل الله ويكفر وله تأتي أحدكم عن وسيمته حين تكون قريبة المال والجمال يعني إذا كانت قريبة المال والجمال يزهد فيها ولا يرغب في زواجها فإذا كانت ذات مال وذات جمال فإنه يرغب في نكاحها خاصة لأنه لم يعني يحاسبه أحد يستطيع أن يتزوجها بأقل قدر ممكن من النصف ولا يؤدي إليها حقوقها التي يعني تستحقها. قالت عائشة ثانيه أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وتقول عائشة أيضا في رواية أخرى هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد تركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها فهو لا هو يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فقد انعقد ليحبسها فنهاه الله عن ذلك. اي نعم زاد ابو داود رحمه الله تعالى وقال ربيعه في قوله تعالى وان خفتم الا تخففوا في اليتامى قال يقول اتركوهن ان خفتم فقد احللت لكم اربعا. قوله تعالى ما طاب لكم ما موصوله وجاء بما مكان من لأنهما قد يتعاقبان فوقع كل واحد منهما مكان الآخر. يعني أحيانا يعبر عن العاقل بما كما يعبر عنه بمن، كما في قوله تعالى والسماء وما بناها، والسماء وما بناها والمقصود ومن بناها، وقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، وقال تعالى وهذا أيضا دليل على الاعتقاد أن من من وما يعتقدان يعتقدان يمكن أن تخلط إحداهما بأخرى. منها من المثال الآخر قوله تعالى ومنهم من يمشي على بطنه، هنا التعبير عن غير العاقل لكن عبر عنه غير بمن لأنهما يتعاقلان، ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة. قال بعضهم وحسن وقوعها هنا أنها أو حسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء وهن ناقصات العقول. الثانية في إثار الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات، يعني المقصود هنا من الآية النهي بين الأولياء والأوصياء عن نكاح اليتامى، فآثر النظم الكريم الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى. لماذا؟ أن فيه مزيد لطف في استنزالهم لذلك. أي نعم، لأن الآية قالت لا تنكحوا اليتامى، لا تنكحوا اليتامى كان فيها نهي، فالنفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه. كذلك الصواحب في الآية قد حفت بالمرغبات لهن في غير اليتامى وبالتزهيدهن في زواج اليتامى. فمثلا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب، فوصف النساء على اليتامى بصفة الطيب هي نوع من الحث والترغيب والاستمالة إليهن والترغيب فيهن. فانكحوا ما طاب لكم، يعني عندكم النساء كثيرات فانكحوا ما طاب لكم بعيدا عن اليتامى حتى لا تظلمونه حتى لا تظلموهن. أي نعم، مثنى وثلاثة وارجع. أيضا اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له، يعني معنى ذلك أنه يجوز لمن لم يقف أن يقصف في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة، يعني فضلا عن من ذلك. هنا في الحقيقة بحث مفصل جدا في موضوع حكم تعدد الزوجات، بحث لغوي مستفيض في الحقيقة، الوقت لا يتسع لذكره. كذلك هذا القضية تعدد الزوجات من القضايا المهمة جدا، كما أيضا كقضية الميراث بالنسبة للنساء، فهذه القضايا نرجو أن يأتي في أكثر وقت من بعد صلاة يوم الخميس نتحدث عن المطاعن أعداء الإسلام عليه والرد عليها في أكثر فرصة إن شاء الله، لأن الناس لا يتسع للتفصيل في مثل هذه القضايا. لكن باختصار حتى هنا كلام السوكاني رحمه الله تعالى في كتابه السيد الجزار المتدفق على حدائق الأزهار. يقول السوكاني خلاصة كلامه يعني أن الاستدلال بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع على عدم على تحريم الزيادة على الرابعة في النساء هذا غير صحيح من حيث النوع. يقول لكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفي وحديث نازل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وإن كان في كل واحد منها مقال، يعني الحديث التي وردت في شأن بعض الصحابة الذين كان تحتهم أكثر من أربع نسوة فأمره النبي عليه السلام أن يطلقوا ما زاد على الأربع نسوة، هذه كلها لا تخلو من مقال، يعني هذا الحديث كل واحد في ذاته ضعيف. لكن أصح ما ينبغي الاعتماد عليه في هذا الباب وفي هذا الحكم هو الإجماع، هو حدوث وهو يعني انعقاد الإجماع على تحريم نكاح ما فوق الأربع من النساء، فالدليل هنا هو الإجماع. فقد يقول بعض الناس طب كيف الإجماع إذا كان في الآية عامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، واضح؟ بعض الناس قالوا مثنى وثلاث وكده خمسة ورجع تسعة فأجازوا نكاح تسعة وقالوا ولنا في رسول الله أسوة حسنة لأن الرسول حضر عن تسع نسوة. بعضهم قال لا جمتنا يعني اثنين اثنين وثلاث ثلاث ثلاثة ورجع أربعة أربعة المجموع كان فهم ثلاثة، واضح؟ يعني نحو النحوه ان انا يعني الشوكاني يرجح هنا ان الاستدلال ليس على هذه المساله ليس من دلاله القران الكريم هنا، وهذا في بحث ذاتي في الحقيقه، لكن مثلا نحتفظ بنص الكلام ان اقوى ما يستدل به هنا على هذه المساله هو الاجماع. الاجماع طيب اذا كانت الايه عامه هل الاجماع ينسخ؟ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الاجماع لا هو ينسخ ولا ينسخ. هل معنى ذلك الاجماع ينسخ دلاله الايه؟ الجواب ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن الاجماع يكشف عن حصول النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكشف عن الدليل حتى لو لم نكشف على الدليل نفسه، لكن اذا ثبت الاجماع فانه يكشف عن وقوع دليل، واضح؟ لان الاجماع انه يتم بناء على يعني دليل حتى لو لم نكشف على عين الدليل. فاقوى ما يستدل به هنا هو الاجماع، اجماع الامه على حد قول الامام العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى قبل ظهور المخالف الضال، قال اجماع الامه على تحريم ما زال على الاربع نسخ قبل ظهور المخالف الضال، ويرمي بذلك يعني بعض الظاهريه لانهم هم الذين انحرفوا وكذبوا عن هذا الاجماع. فالاجماع انعقد قبل ظهور داوود الظهير وقبل ظهور ابن حزم وغيرهم. ومعروف كلام العلماء حينما يكونون الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا يقول ايه؟ الاجماع اجماع من على هذا اجماع من يعتد به من اهل العلم، يريدون بكلمه يعتد به ان احترازا من يخالفون الاجماع خاصه يعني الظاهريه، لانهم بامكانهم القياس لا يسالون ممن يحتج بكلامهم اذا خالف. وعلى اي الاحوال هناك من قال ان النقل عن الظاهريه لم يصح. قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا، ان خفتم الا تعدلوا بين هذه الاعداد من اربع نسوه فواحده يعني فاختاروها واحده اي فواحده اقراءه يعني فحسبكم واحده أو ما ملكت أيمانكم يعني من الإله بالغة ما بلغت من مراتب العدد، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر ولا قسم لهن، وأو للتسوية، للتسوية يعني المقصود بها التخيير، فواحدة يعني من الحرائر أو ما ملكت أيمانكم. قال ابن مختري سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين البناء من غير حصر ولا توقيت عدد، ولعمري إنهن أحل طبعا وأكثر صغبا وأخف مؤنة من البهائم يعني من الحرائر. ما عليك أكثرت منهن أم أقللت؟ عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل؟ عدلت عنهن أم لم تعدل؟ هذا كلام الزمخشري. وطبعا الإشارة هنا إلى إيه؟ فواحدة يعني من الحرائر أو ما ملكت أيمانكم ترك العدد مطلقا من ملكة الأيمان من الحرائر، لأن المؤونة والأعباء في الحرة يعني إذا تعددت تكون أكثر بكثير. ذلك أدنى أن تعولوا، ذلك يعني ذلك الاقتصار على واحدة أو على التسري اللي هو نكاح الإماء بالتسري، أدنى أي أقرب أن لا تعولوا، يعني ذلك أدنى أو أقرب ألا تعولوا أي ألا تميلوا ولا تدوروا لانتفائه رأسا بانتفاء محله في الأول، لأن إذا كانت حرة واحدة فأطالة زال احتمال الجو وانتفاء قطره في الثاني. إذا نكحتم السرايا واضح في هذه الحالة أيضا ينتفي الخطر بخلاف اختيار العدد في المهابس، لأن التعدد بالأحرار أو في الحرائر فإن المولى المحظور متوقع فيه لتحقق أمرين، تحقق المحل لأن الحرة وتحقق الخطر، لتحقق المحل أن مجرد التعدد في الحرائر يمنح هو نفسه محل لهذه المخالفة اللي هي عدم العدل. إذا كانت واحدة أنا والآن يقاضي مختلط أن لا يعدل بين النساء، هو يعني اكتسب المشكلة من ظهورها بأن تزوج واحدة فقط حرة. كذلك إذا يعني فإذا عدت تزوج أكثر من واحدة الحرة فهنا المحل نفسه قابل للجوري وعدم العدل، ثم إن المخطرة واقعة بنسبة أعلى. هذا إن قدر تعول مضارع عال أو مضارع عال، عال بمعنى جار ومال عن الحق. ذلك أدنى، ذلك أدنى ألا تعول، يعني الاقتصار على نكاح حرة واحدة أو الاقتصار على نكاح

والتعبير عن إيتاء المرور بالنحلة مع كونها واجبة عن الأزواج لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطر. وآذن النساء فتقدرن نحلة. طبعا الصدقة أو المهر واجب، واجب على الرجل بلا شك، لكن لماذا عبر عنه هنا بكلمة نحلة؟ حتى ينجب الرجال ويحفظهم على أن يرغنوا المهر عن طيب نفس وعن طيب خاطر. وهذا الخطاب في هذه الآية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إما للأزواج، إما للأزواج وإما لأولياء النساء. والذي يرجح أنه للأزواج أن الخطاب فيما قبله خطاب للناكحين وهم الأزواج. فانكحوا، الخطاب هنا لمن؟ لمن يتزوجون، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فمقتضى السياق أن يكون الخطاب هنا الأزواج الذين يبلغون المهور. هناك قول آخر أن آتي النساء صدقاتهن نحلة، أن الأمر هنا يوجه إلى الأولياء أولياء النساء، وآتي النساء صدقاتهن نحلة، لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئا، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت يقولون له هنيئا لك النافذة، هنيئا لك النافذة، ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلا، فتضمها إلى إبلك فتنتج مالك، يعني تعظم مالك ويدخل مالك، فتأخذ المهر إبل وتضم إلى إبلك عندك فتنتج، يعني تدخل وتنتج وتتضخم ثروتك ورأس مالك. وقال في الأعرابي النافذة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته، فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله. ولذلك المهر هو من حق المرء، ليس لأحد أبدا أي سلطان على المرء، ينبغي أن تمكن المرأة من مهرها ولا يتم التصرف فيه إلا بإذن منها بدون استحياء، بدون حد الحياء، سواء من وليها أو من أقاربها. وللأسف الشديد يوجد هذا الوضع في بعض النساء أو في بعض البلاد، يعني أن المرأة إذا تزوجت فتدفع أرقام يعني فلكية، ثم توزع على العائلة كلها، على الخال والعم والأب والإخوة، وتوزع على عائلة. هذا معروف في السعودية، معروف ومنتشر حتى الآن، ما أدري هل موجود في غير البلاد أم لا، لكن هذا السلوك للأسف الشديد موجود. فهنا يأمر الله تبارك وتعالى فيقول له وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيكون أمرا من الأزواج بأن يبذلوا المهر حتى لو كان واجبا عليهم لكن بطيب نفس وبطيب خاطر. كذلك أن يكون أمرا إلى الأولياء ألا يأخذوا أبدا من مال المرأة أو من مهرها شيئا، بل يمكنونها منه ويحرق التصرف فيه. طيب. وآتي النساء صدقاتهن نحلة. فإن كذب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إن كذب لكم عن شيء منه، الهاء هنا تعود إلى الصدقات. طيب الصدقات يعني مؤنث، فإن كذب لكم عن شيء منه، الهاء تعود على صدقاتهن. يقول تذكيره بإجرائه مجرى ذلك، يعني أجرى مجرى المذكر، أي فإن أحللن لكم من المهر شيئا بطيبة نفس جلبا لما ودتكم ما لحياء عرض لهن منكم أو من غيركم، ولا لاضطرارهن إلى الفضل من سكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم، يعني إشارة إلى أن فإن كنتم لكم عن شيء منه، يعني شيء من هذه الصدقات يكون حلالا لكم بشرط أن تطيب نفسها به. طبعا لا يجوز إسقاط المهر ابتداء، لا يجوز أي حال إسقاط المهر، يعني لا يصح أن واحد يعني يعتب على امرأة ويتفق مع وليها على إلغاء شيء اسمه، هذا لا يجوز، بل هذا يعني لابد منه في النكاح. حتى لو أكثر المهر ولو لم يسمى، لكن إذا أكثر هذا لا يجوز باتفاق العلماء، لكن يمكن بعد ذلك إذا طلبت نفسها عنه كله أو عن شيء منه أن تتنازل هي بمحض إرادتها. فإن كتبنا لكم عن شيء منه نفسا يعني الشرط هنا كي يأكله هنيئا مريئا أن تصيد نفسها بذلك، يعني ينبغي أن يكون مطمئنا إلى أن هذا تصيد نفسك لا لعامل آخر، يكون العامل تصيد النفس ينتم بمودة الزوج ومحبة الشيئة مودة له، لكن إذا كان بحد الحياء أو يعني منه أو من غيره أو لأنه يسيء أخلاقها أخلاقه معها أو يعني بكثافة خلقه ويسيء معاشرتها فتضطر أن تبذل المال بالنهارها كي تستقي شر خلقه السيء. ففي هذه الحالة يعني لا يحل له أن يأكل هذا المال إذا كان تستقي شره في التنازل عن المهر أو عن جزء منه. فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا بريئا, يعني فكلوه وتصرفوا فيه تملكا كأنكم تملكونه. وتخصيص الأكل بالذكر فكلوه هنيئا بريئا, هذا أثر بكلمة إيه كلوه, كأن الأكل هو معظم وجوه التصرفات المالية. هنيئا بريئا صفتان من هنو أصعاب ومرئة, إذا كان سائغا لا تنعيش فيه, وقيل الهنيء ما أتاك بما تشقى ولا تدعى, والمريء حميد مغبة. وهنا عبارة عن التحليل والمبالعة في الإباحة وإزالة السبعة, لأنهن كالرجال في التطبيقات والتبرعات. في هذه الآية ثمرات, أو لهذه الآية ثمرات, منها أنه لابد في النكاح من صداق, لابد في النكاح من صداق, رؤات النساء صداقاتهن نحلة. منها أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون, ومنها أن لها أن تتصرف فيه بما شاءت, ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا. فمنها أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها بشرط طيب نفسها, وقد رأى شريط إقالتها إذا رجعت يحتج بالآية. يعني يستعملوا بعض الفقهاء كما ترى, يعني يكون المرأة إذا وهبت زوجها من المهر شيئا ثم رجعت عن ذلك بكلامها, رجعت إرادة أن تسترده, فالقاضي يحكم بإرجاعه إليها. قال إن هذه أمارة على أنها حينما أخرجته عن غير طيب نفس منها. واضح؟ لأن هناك شبهة أن تكون أعطت لرغبة أو لرغبة, ليست لم يتحقق فرض طيب النفس. أي نعم. رأت شريطة إقامتها إذا رجعت واحتج بالآية, واحتج بالآية وهي قوله تعالى فإن تبن لكم عن شيء منه نفس تكرهه هنيئا بريئا. وروى الشعري أن امرأة جاءت مع زوجها مريحا هي عطية أعطتها إياه وهي تطلب الرجوع, فقالت مريح رد عليها أرجع إليها ما أخذته. فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى فإن تبن لكم عن شيء؟ فقال لو صابت نفسها عنه لما رجعت فيه, لو صابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضا أقيمها فيما رغبت ولا أقيله, يعني القاضي إذا ارتفع إليه الزوج والزوجة إذا كانت هي الواهبة وتريد أن تستحيل فيطيلها, أما العكس كان رجل الذي وهبها ويريد أن يرجع في الهبة فلا يطيله. واضح؟ يقول لا أطيلها فيما وهبت ولا أطيله لأنهن يخدعن. وعن عمر بن الخطاب, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى قبى به أن النساء يعطين رغبة ورهبة, فأي امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. يقول قبلي ما رآه شريح وروي عن عمر هو الفقه الصحيح ورد ما في الطبيعة, إذ الآية دلت على ضيق المسلك في ذلك ووجود الاحتياج, حيث دارت حرص على طيب النفس ولم يقل فإن وهبن لكم إعلاما بأن المراعة هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبا ودون جوعها يظهر عدم طيب نفسها وذلك بين, لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن وهبن لكم شيئا فكلوه هنيئا بريئا, لأن هو النفس المعنى التي قال فإن تبن لكم, فكر كلمة الطيب طيب النفس لأن هذا هو المعتبر في هذه القضية, فإن تبن لكم عن شيء منه نفسها